لا تأكلوا ولا تقتلوا أنفسكم. كده يا أبو عبد الوهاب كده. الله يرضى عليك يا رب. اللهم صل على النبي. الله الله الله. ربنا يرضيك. الله يكرمك. الله الله الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله الله الله أكبر. فَسَبَّحَ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ الرجال قوامون ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الله الله الله أكبر. الله يرضيك يا راجل. الله يرضيك يا راجل. القرآن وحياة النبي. القرآن والله. اللهم صل على النبي. الله. كده كده كده يا حاج محمد. عظيم قوي. ولكل جعلنا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الله الله الله الله الله الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله أكبر الله أكبر. يا حبيبي الرجال قوامون على النساء بما فضل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما صل على النبي عليه صل على النبي حبيبك كمان يا الله اكبر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Thank you. رضا من عند ربنا والله الله يرضيك الله الله الله الله الله اللهم افتح صدري يا رب إن الله كان أكبر يا عظمة الله يا فين النبي اللهم صل على النبي عبد الله كمان كده والله كده والله كده نعم اللهم صل على النبي وأمام لك اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم ربنا يرضيك ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله الله الله. حاكم بعلم. الذين يرفضون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. واعتذرنا للكافرين عذابا مهينا. جزاهم كده عند الله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الله يرضيك يا رب. الله يرضيك. الله يرضيك. الله يرضيك. الله ما شاء الله. وما ذا الليل لو آمنوا مما رزقهم

المتقين في جنات على النبي صلاه النبي قالوا جبتها 50 مره بعد الهجمه الله يرضيك يا حبيبي الله يستر معاك الله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم يا ابو عبد الحلال ما فيش اثنين والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله